الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 46 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى، وهو درسنا الثاني في كتاب الصيام. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الركن الثالث وهو النية، والنظر في النية في مواضع، منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط، وإن كانت شرطا فما الذي يجزي من تعيينها، وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي ذلك النية الواقعة في اليوم الأول، وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم، وإذا لم تقع فيه بطل الصوم، وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر، وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها. أما كون النية شرطا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور، وشد زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم. وتبقى في اختلافهم الاحتمال المتطرق إلى الصوم، هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينوي. لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف، وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام. لعل الأصعب في نشأ خلاف هذه المسألة هو هل أيام رمضان متعينة للصوم أو ليست كذلك، وبهذا نعرف وجهة نظر هؤلاء الفقهاء الذين فرقوا بين رمضان وغيره، لأن رمضان لا يتصور أن ينوي المسلم الفطر فيه مخالفة للشرع، حينئذ علم بأنه لم يعقل منه إلا أن يكون ناويا له. ولعل منشأ الخلاف أيضا هو الاختلاف في حقيقة النية، فإن أولئك الذين لم يشترطوا النية أرادوا بذلك شيئا أو معنى زائدا عن معنى من اشترط النية للصوم، فإنه بمجرد علم الإنسان أن غدا من رمضان يوجد في نفسه معنى يقتضي منه أن يصوم أيام رمضان، فجمهور سموا هذا المعنى نية، وهؤلاء لم يسموه نية. قال رحمه الله: أما اختلاف في تعيين النية المجزية في ذلك، فإن مالكا قال لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. وقال أبو حنيفة: إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى، لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا، ولم يفرق صاحبه بين المسافر والحاضر، وقال كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان. وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها، وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع. مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث في أي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها، وليس يختص عبادة بوضوء الوضوء. وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة، فلا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا وإن ظهرا فظهرا، وهذا كله على المشهور عند العلماء. فلا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصر وإن ظهرا فظهر، وهذا كله على المشهور عند العلماء. فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين، فمن ألحقه بالجنس الواحد قال يكفي بذلك اعتقاد الصوم فقط، ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم. هذه قوله هنا لم يجب قول الحنفية، لأنه لم يجب فيه صوم رمضان وجوبا معينا، يعني بالنسبة للمسافر. وقوله هنا وليس يختص عبادة عبادة، يعني أنه عندما يتوضأ الإنسان يرتفع حدثه، وبالتالي لا يشترط تعيين الغرض الذي من أجله حصل الوضوء. فلو نوى بوضوئه أنه لاستباحة الصلاة جاز له أن يفعل كل ما يشترط له الوضوء. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة إلى شيئين: الأول تردد الصوم بين الحج وبين الصلاة، الصلاة يشترط فيها تعيين المنوي، بخلاف الحج فإنه لا يشترط فيه تعيين المنوي. فلو نوى الحج ولم يقصد أي نسك من أنساك الحج أجزاه، وله أن يعين بعد ذلك ما شاء من هذه الأنساك. هذا التردد في الصيام بين الحج والصلاة جعل العلماء يترددون في إلحاقه في أيهما. والمعنى الثاني هو معنى تعين رمضان لصيام الفرض فيه، ولذلك قال من قال بأنه لا يشترط تعيين النية. ولعل أيضا مما يؤثر في هذا الاختلاف في حقيقة النية وما يدخل في معناها على ما مضى. قال رحمه الله: واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب أو لا ينقلب. سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس ينقلب، أما التي لا تنقلب فأكثرها، وأما التي أكثر العبادات، وأما التي تنقلب باتفاق فالحج. وذلك أنهم قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا من إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى الفرض، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها. فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب، ومن شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب. في هذا إشارة إلى معنى آخر من أسباب الخلاف، وهو أن تعيين المنوي هل يماثل أصل النية وبالتالي نقول بأنه شرط، أو أنه يماثل نية الفرضية والتطوع وبالتالي نقول بأنه ليس بشرط. فإن أصل النية واجب، ولكن كون المكلف يقصد أن هذه العبادة فريضة أو نافلة هذا ليس من الواجبات. وإذا لو صلى بدون أن يقصد وينوي بصلاته هذه فريضة أو نافلة أجزأته. قال رحمه الله: وأما اختلاف في وقت النية فإن مالك رأى أنه لا يجزي الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم. وقال الشافعي: تجزي النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزي في الفروض. وكذا قال. وقال أبو حنيفة: تجزي النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام معدودة ونذر أيام محدودة، وكذلك في النافلة، ولا يجزي في الواجب في الذمة. وسبب في اختلافهم الذمة مثل القضاء والكفارة. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها ما خرجه البخاري عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ورواه مالك موقوفا. قال أبو عمر: حديث حفصة في إسناده اضطراب. والثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. ولحديث معاوية أنه قال على المنبر يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض. أعني حمل حديث حفص أعني حمل حديث أعني حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ومعاوية على النفل. وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فأوجب أن التعيين بالنية. كما ذكر المؤلف أن منشأ الخلاف هو اختلاف الروايات الواردة في هذا وطريقة التعامل معها، ولعل أصوب الطرائق طريقة الجمع بحمل حديث وجوب التبييت النية على محل حديث استئناف الصيام في أثناء النهار على محل آخر، فالأول يحمل على الفرض والثاني يحمل على النفل. وما ذكره المؤلف من الاضطراب في حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فذلك أنه مرة روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة روي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرة موقوفا على ابن عمر. والصواب في هذا أن الحديث متصل الإسناد، وأن هذه الاضطراب وأن هذه الروايات من باب التنوع وليست من باب التناقض والتضاد حتى يحكم عليها بالاضطراب. حديث عائشة يا شيخ ما يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناويا للصيام أصلا، وإنما أخبر عن حاله فقط. ويقول يا عائشة هل عندكم شيء؟ نعم أراد أن يفطر. قلنا وإنما هو كان صائم. هذا تأويل من ظاهر اللفظ، لأنه قال فإني إذا صائم. فإني صحيح قال فإني إذا، معناه أنه استأنف الصيام في هذا الوقت. قال رحمه الله وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم، لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ومن الحجة لهما الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم. وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه. وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول من أصبح جنبا في رمضان أفطر، وروي عنه أنه قال ما أنا قلته محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة. وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر تأخرت الغسل أن يومها يوم فطر. وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة. إذا منشأ الخلاف هو اختلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الوارد في حديث أبي هريرة، فمن قال بأننا نرجح القول على الفعل قال بأنه يصبح مفطرا إذا أخر الاغتسال، ومن قال بأننا نحاول الجمع أو نقول بالنسب فحينئذ يقول بصحة الصيام لمن أصبح جنبا. وما جاءت في روايات أن أبا هريرة تراجع الصوت. ما جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة تراجع عن هذا الإطلاق. هذا اجتهاد الكلام على الأحاديث الواردة في الباب وهي التي يعول عليها قول الصحابي عند وجود الأحاديث لا يعول عليه. لكن هذا هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ من أصبح جنبا في رمضان فقد أفطر رواه أبو هريرة مرفوعا. ولذا قال روي عنه أنه قال ما أنا قلته محمد قاله. قال هذا يوسف وهو مسلم من أهل السابق وهو يوسف زكريا بن عمر. قال رحمه الله: القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه. والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام: صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف لا يجوز له الفطر، وكل واحد من هؤلاء يتعلق به أحكام. أما الذين يجوز لهما الأمران فالمريض باتفاق، والمسافر باختلاف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير. أما الذين يجوز لهم الأمران فالمريض باتفاق، والمسافر باختلاف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير. وهذا التقسيم كله مجمع عليه. فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع، منها هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه، وهل إن كان يجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم أو الفطر، أو هو مخير بينهما، وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة، ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك، وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا، ثم إذا أفطر ما حكمه. وأما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر. أما المسألة الأولى وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا، فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزي وأن فرضه هو أيام أخرى. وسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا، أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخرى، بقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. ومن قدر فأفطر قال إنما فرضه عدة من أيام أخرى إذا أفطر. وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة بكلا المفهومين. وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز، أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبما ثبت عنه أيضا أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد. ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا يدل على نسخ الصوم. قال أبو عمر: والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه. منشأ الخلاف في هذه المسألة قد يعود إلى ثلاثة أمور: أولها دلالة الاقتضاء، هل هي معمول بها وهل لها داع في هذه الآية، والثاني في ترجيح التأويل على ظاهر اللفظ بسبب الفعل النبوي، هل يرجح تأويل اللفظ على ظاهره بوجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم للسفر كما قال الجمهور، أو ترجح الحقيقة على التأويل. والمعنى الثالث في هذا لفظة: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لها حكم الرفع أو هي من كلام الزهري؟ وبالتالي هل يعد هذا نسخا لما سبقه أو لا يعد من قبيل النسخ؟ قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية وهي هل الصوم أفضل أو الفطر؟ إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور فإنه مختلف بذلك على ثلاثة مذاهب. بالتالي يتبين أن من الخلاف هل الصوم أو هل الفطر في رمضان للمسافر من قبيل الرخصة كما قال الجمهور أو هو من قبيل العزيمة. قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية وهي هل الصوم أفضل أو الفطر؟ يعني للمسافر. إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور فإنه مختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب، فبعضهم رأى أن الصوم أفضل، ممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة، وبعضهم رأى أن الفطر أفضل، ممن قال بهذا القول أحمد وجماعة، وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير وأنه ليس أحدهما أفضل. وسبب في اختلافه معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول، ومعارضة المنقول بعضه لبعض، ومعارضة المنقول بعضه لبعض، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة. وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للمسافر إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه، وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة. ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، خرجه مسلم، أنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوم في السفر، ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر، فيوهم أن الفطر أفضل، لكن الفطر لما كان ليس حكما وإنما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضع المباح أفضل من الحكم. وأما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خرجه مسلم. لعل منشأ الخلاف يعود إلى ثلاثة أشياء: الأول في قوله تعالى: وأن تصوموا خيرا لكم، هل المقصود به المسافر وأهل الأعذار ممن يمكنهم الصوم، أو أنه يراد به ما كان في أول الإسلام عندما كان الحكم التخير بين الصوم وبين الفطر مع الفدية؟ والمعنى الثاني المقابلة بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية كما في حديث ليس من البر الصوم في السفر، والأحاديث الفعلية حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في أسفاره. المعنى الثالث من المعاني التي أنتج في الخلاف: هل الفطر للمسافر جاء مراعاة لحال المسافر، وبالتالي إما أن يقال بالتخيير وإما أن يفعل ما هو أرفق له، أو أنه تقرير حكم شرعي بالتالي يرجح جانب الصوم على الفطر أو العكس؟ قال رحمه الله: وأما المسألة الثالثة وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة. وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر، وهم أهل الظاهر. وسبوا في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. هنا لعل نشأ الخلاف في حكم الفطر في السفر القصير هو الاختلاف في اسم السفر، هل لا يطلق إلا على السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وذلك أن هذا اللفظ تعارض فيه مدلولان، أحدهما لغوي لإطلاق اسم السفر على كل ما فيه خروج من البلد، وشرعي بحيث لا تترتب أحكام السفر إلا على سفر فيه صفات مخصوصة. فمن قال بتقديم المعنى اللغوي وملاحظته قال يفطر في كل سفر، ومن لاحظ التقييد الشرعي لكلمة السفر في أبواب أخرى قال بأن السفر الذي يجيز الفطر هو سفر القصر. ومن المعاني أيضا هل الصيام يقاس على، هل الفطر في الصيام يقاس على قصر الصلاة حيث لا يشرع إلا عند وجود صفات معينة أو لا؟ والمعنى الآخر هو هل الصلاة الأصل فيها القصر وبالتالي يكون الإتمام مخالفا للأصل أو لا، وبالتالي يكون يمكن أن يلحق به الصيام؟ إن الصيام إننا إذا قلنا بأن الأصل في الصلاة القصر تكون الصلاة في السفر قد عادت لأصلها بخلاف الصوم. قال رحمه الله: أما المرض الذي يجوز فيه الفطر فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك، وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قال أحمد، وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر، وسبب اختلافهم وبعينه سبب اختلافهم في حد السفر. في السفر قال أو على سفر، سفر هنا نكرة في سياق الشرط تكون عامة، وأما في المرض فإنه قال فمن كان منكم مريضا، وبالتالي دل هذا على التفريق بين الحكمين، فإن لفظة مريض معناه أنه مرض خاص ولم يقل فمن كان به مرض كما قال في السفر، إنما قال من كان منكم مريضا، فدل هذا على أنه مرض متعلق بالصوم أو يتأثر مع الصوم. لذلك كثير من أهل العلم جعل المرض الذي يجيز الفطر ثلاثة أنواع: مرض يزداد بالعبادة، ومرض يتأخر الشفاء فيه بسبب العبادة، ومرض يجد الإنسان معه ألاما متى فعل العبادة. قال رحمه الله: وأما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك، فإن قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد، وقال طائفة لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار، واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما، وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة، واختلفوا في من دخل. هذه المسألة لعل منشأ الخلاف فيها أنه عند وجود وصف السفر والإقامة في يوم الصوم أن نغلب جانب الإقامة، بالتالي نوجب عليه أن يصوم اليوم الذي يريد السفر فيه، أو أن نقول بأن السفر يقدم الأوصاف على الحضر وبالتالي يجوز له الفتد. وهكذا أيضا من منشأ الخلاف الاختلاف في الأفعال النبوية، هل ورد أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي سافر فيه أو لا؟ قال رحمه الله: واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار، فذهب دخل المدينة، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره، وقال أبو حنيفة وأصحابه يكف عن الأكل، هذا مذهب أحمد، وكذلك الحائض عندما تطهر تكف عن الأكل عند أبي حنيفة وأحمد. وسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر. أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه، وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم. وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم. وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغنيم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وخرج أبو داود عن أبي نضرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بسفرة، قال جعفر راوي الحديث. وخرج أبو داود عن أبي نضرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت قال جعفر راوي الحديث وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة، قال جعفر راوي الحديث: فقلت ألست تأم البيوت؟ قال: فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر: فأكل. وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجوز له أن يبطل صومه وقد بيته، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هو يذكر الآن في هذه المسألة حكم الفطر في اليوم الذي سافر فيه، وذلك أن هذا اليوم اجتمع في طرفيه وصف السفر والحضر، فمن قال بأن لكل حكمه المستقل فجاز له الفطر، ومن قال يغلب جانب الحضر منعه من الفطر في يوم خروجه. وأما بالنسبة لمسألة الإمساك فإن مالك والشافعي قالوا أفطر في أول يومه فجاز له أن يتمه، وأبو حنيفة وأحمد قالوا ارتفع سبب الفطر فوجب عليه الإمساك، لأن الحكم يدور مع علته وجوبا وجودا وعدما. وستدلوا عليه أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس عندما يثبت لهم حكم الشهر برؤية الهلال في أثناء النهار أن يمسكوا بقية يومهم. أما بالنسبة للفطر قبل خروج الإنسان من عامر بلدته فقد أجازه قوم ومنعه آخرون، وذلك أن الشرع إنما علق حكم الفطر على السفر، ومن قال المراد حقيقة السفر منعه من الفطر حتى يخرج، ومن قال بأن المراد نية السفر قال يجوز له الفطر بوجود هذه النية ولو لم يخرج. حديث البصرة ليس فيه أنه لم يخرج بعد، إن من ركب البحر يعد قد خرج من عامر بلده وإن كان يشاهد البيوت. رحمه الله: وما اختلاف في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه؟ فالسبب في اختلافهم في تشبيه من يطرأ فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك فيه فسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثب. فسبب فيه اختلاف في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك يطرأ عليه، هذا الفرع، في يوم شك أفطر فيه هذا الأصل. اختلاف في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه عليه في يوم شك، في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان لثبوت. يقول الآن عندنا يوم شك، ثبت لنا رؤية، جاءنا الشهود وقال احنا رأينا الهلال أمس، هل يلزمه هنا يلزمهم الإمساك، فهل نلحق به من قدم في أثناء النهار وهو مفطر نلزمه بالإمساك؟ فسبوا فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه لثبوت أنه من رمضان، فمن شبهه به قال يمسك عن الأكل، ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الأكل، لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل، والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل. تقدم من تحت. وأما المسألة الخامسة وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه، فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له، وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يجيز له الفطر. وسبب في اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله، كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه. ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان. إذن الاختلاف هذه مسألة تابعة المسألة السابقة، السابقة هل يجوز الفطر في اليوم الذي أنشأ فيه السفر أو لا، هنا هل يجوز له الفطر في رمضان أنشأ السفر في أثنائه بحيث يفطر بقية الأيام. وقال بأن من شاء الخلاف، الخلاف لفظة الشهر، المراد به من شهد منكم الشهر أي من حضر جميع الشهر، أو أن المراد بقوله فمن شهد منكم الشهر أي من ثبتت عنده رؤية الهلال، فمن شاء خلاف في تفسير هذه الآية. قال رحمه الله أما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق، وكذلك المريض، قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ما عدا المريض بإغماء أو جنون، فإنه مختلف في وجوب القضاء عليه، وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه، واختلفوا في المجنون، ومذهب مالك وجوب القضاء عليه، وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يوفر، والذين أوجبوا عليهم القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم، فقوم قالوا إنه مفسد، وقوم قالوا ليس بمفسد، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر، وقوم قالوا إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه، وإن أغمي عليه في أول النهار قضى، وهو مذهب مالك، وهذا كله فيه ضعف، فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم، إلا كما يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله. هنا هذه المسألة متعلقة بالمجنون والمغمى عليه، أما بالنسبة للمجنون فالخلاف فيه ناشئ من هل الصيام عبادة فعلية أو الصيام عبادة تركية، إذا كانت تركية فيمكن نسبتها لمن أصبح صائما عاقلة ثم جن في أثناء يومه. أما بالنسبة للمغمى عليه منشأ الخلاف هو التردد في حاله، هل يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم. رحمه الله. ويتعلق من مدة طويلة في الإغماء والأصل الحنفية قد يكون بين مدة اليوم وما زاد عن اليوم. منشأ الخلاف أيضا حتى عند الحنفية يقولون ما كان أقل من يوم فإنه يشبه النوم، ما كان أكثر من يوم فإنه يشبه الجنون، فيأخذ كل منهما أحكام ما شابهه. قال رحمه الله: يتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل، منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا، ومنها ماذا عليهما إذا أخر القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان الآخر ومنها إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم. أما المسألة الأولى فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء، وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب التتابع، والجماعة على ترك إيجاب التتابع. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء، أصل ذلك الصلاة والحج. أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر إنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع. وروي عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. هنا لعل من شاء الخلاف في قول عائشة متتابعات، هل هو قراءة مشابهة؟ بالتالي يقع الاختلاف في إثباتها من جهة إسنادها ومن جهة تقرير الحكم بها، فهذا هو منشأ الخلاف في هذا. كم ذلك أيضا في قوله فعدة من أيام أخر، هل هو مطلق ولأنه نكرة في سياق الإثبات وبالتالي يقيد بغيره من الأدلة أو لا؟ الأصل عدم النسخ، كلما قل النسخ فهو موافق للأصل. قال رحمه الله: أما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر فقال قوم يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال قوم لا كفارة عليه، وبه قال حسن البصري وإبراهيم النخعي. وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا، فمن لم يجد القياس بالكفارات قال إنما عليه القضاء فقط، ومن أجاز القياس بالكفارات قال عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا، لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع، لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع. وقد شذ قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه، وهذا مخالف للنص. لعل منشأ الخلاف هو الاختلاف في حكم تأخير القضاء عن رمضان القادم، فمن قال يجوز التأخير لم يوجب الفدية، ومن قال يجوز لا يجوز التأخير فإنه يوجب الفدية. وهكذا أيضا من منشأ الخلاف الاختلاف في حجية أقوال الصحابة، فإن هذه الفدية إنما أثبتها أهل العلم بواسطة أقوال الصحابة وبواسطة بعض الأقيسة، وهذا يشير إلى معنى آخر من أسباب الخلاف، وهو التقابل والتعارض بين ظاهر اللفظ في إجازة أو في إيجاب القضاء بعد رمضان للمسافر والمريض، وبين ما ورد من احتجاجات كأقوال الصحابة في ذلك. قال رحمه الله: أما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد، وقوما قالوا يصوم عنه وليه، والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه. وبه قال الشافعي، وقال بعضهم لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم. وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض، فقالوا يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض. من شاء الخلاف في حديث عائشة، الاختلاف في فهم حديث عائشة، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، هل هذا على سبيل الإيجاب أو الندب من جهة، وهل هو على إطلاقه في قوله من مات وعليه الصوم، أو أنه يقيد بصوم خاص كصوم النذر كما قال طائفة؟ وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، خرجه مسلم. وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فمن رأى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم أحد عن أحد، قال لا صيام على الولي. ومن أخذ بالنص في ذلك قال بإيجاب الصيام عليه، ومن لم يأخذ بالنص في ذلك بإيجاب. نعم، بعد الصواب المفاد باستحباب، لأنهم لا يوجبون على الولي أن يصوم عنه، إنما يستحبون ذلك. ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر، ومن قاس رمضان على ومن قاس رمضان عليه قال يصوم عنه في رمضان. وأما من أوجب الإطعام فمصير إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية الآية، ومن يطوقونه على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية الآية، ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر. فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. لعلنا نكث على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. تقسيم السفر إلى سفر مبيح أسرع والأخر ورخص وآخر لا، هل مشى كلام بعد انقطاع؟ مشى التردد في تفسير لحظة السفر في النصوص الشرعية، هل هي باقية على الإطلاق اللغوي في كل سفر، أو أن الشارع قيدها بحيث لم يجز هذه الرخص المتعلقة في السفر إلا في سفر مخصوص؟ قدم معنا شيء من البحث في ذلك في مسألة قصر الصلاة. بارك الله فيكم. لما بلغ الكبيب بفتح الكاف قصر الدال. نعم. بارك الله فيك، وفقكم الله.